أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله ذلل المخلوقات من بهائم ودواب ونحوها وخلق النبات والجماد لمصلحة الإنسان ونفعه وذلل السفن على سطح البحر تسعى بما ينفع الناس من ركوب وتجارة وسفر، والله وحده يمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض فتهلك من عليها إلا بإذنه تعالى. إن الله بالناس لرؤوف يوصل بره بألطف الأسباب ويتحبب إلى عباده بأنواع المحاب، رحيم يفيض كرمه على أوليائه فيجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والله وحده الذي أوجدكم من العدم ثم يتوفاكم عند حلول آجالكم ثم يبعثكم من القبور أحياء لمحاسبتكم، إن الإنسان لجحود بآيات الله جاحد لنعمه. لكل أمة جعلنا منسكا ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة من الأمم السابقة جعل الله لهم شريعة يتعبدون الله بها، فلا ينازعك الكفار أيها النبي في دين الله الذي أنزل عليك من العقائد والعبادات والأحكام، وادع إلى وحدانية الله وطاعته وإخلاص العبادة له، إنك لعلى طريق بين واضح قويم لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. فإن خاصمك الكفار وخالفوك فيما أنزل عليك فدع جدلهم وقل الله أعلم بتكذيبكم وسوف يجازيكم، لأن المصر المعاند لا يجادل لأنه لا نفع في مجادلته. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله وحده يفصل بين المسلمين والكفار يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله قد أحاط علما بكل ما في السماوات والأرض؟ قد سطر علم ذلك في اللوح المحفوظ. إن علم ذلك على الله هين سهل لا يثقله ولا يعجزه سبحانه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويستمر الكفار على عبادة غير الله مع أنهم مفترون على الله بهذه العبادة، فلم يأتي دليل قاطع عن طريق الوحي بصحة هذه العبادة، وليس لهم علم بهذا الافتراء، وإنما هو تقليد أعمى للآباء الجهلاء الضلال، فإذا أراد الله عذابهم فليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا قرئ القرآن على الكفار شاهدت الكراهة والعبوس على وجوههم، يهمون بضرب من يقرأ عليهم القرآن لشدة بغضهم للحق. قل لهم أيها النبي، ألا أخبركم بما هو أشد كراهة إليكم من سماع الحق؟ هي نار جهنم التي هيأها الله لكم في الآخرة، ولبئس المرجع والمعاد الذي تعودون إليه.